ونستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشفاهم ولا من عداهم. اللهم استقم سلامات. كان البحث في وجوه الفرق بين الحال والتمييز. الفرق الخامس، قال الحال تتقدم على عاملها، لكن بالشرط أن يكون الفعل متصرفا لا جامدا، أو وصفا يشبه الفعل المتصرف. يشبهه يعني يشبه الفعل المتصرف، يعني اسم فاعل اسم مفعول وغير ذلك. ومثل المثالين، المثال الأول خش عن أبصارهم يخرجون، هذا مثال إذا كان العمل فعل متصرف، والشاهد خش عن حال متقدمة على ماذا؟ على الفعلية، على عملها الفعل المتصرف. والمثال الثاني وهذا تحملنا طليقه، هذا المثال إذا كان ماذا؟ العامل ما اسم وصف يشبه الفعل، طليق هنا طليق صفة مشبهة، فاسم يشبه الفعل. وقدم تحملين، قلنا ذكرنا بالأمس هذا، تحملين حال. ثم فسر قال وهذا تحملين، وهذا طريق محمولا لك، أول تحملين لماذا إلى محمولا لك، يعني يقول هو صحيح جملة الحال جملة فعلية، لكن مؤولة ماذا بمفرد. الأصل الحال أن يكون ماذا؟ أن يكون مفردا. والتمييز لا يجوز فيه ذلك، يعني لا يجوز أن يتقدم على عامله، سواء كان تمييز نسبة أو تمييز ذات، مطلقا لا يتقدم. ثم قال ابن مالك استدل على تقديم التمييز على عامله ببيتين من الشعر، فأجاب عن هذين البيتين، قال سهو منه، هذا سهو، وبينا السهو ما هو. مثلا في مثال إذا أبصاهما أنت حلبا، هذا ما أن تمييز لعامل محذوف، لأن إذا تدخل على الجملة الفعلية لا على الجملة الإسمية، وتحلب المتأخر مفسر للعامل المحذوف، يعني إذا تحلب أطفاهما أن، إذا ماكو تقديم ما مقدم. بعض الأشكال يعني إذا مالك رأي مثل رأي ابن جني أنه إذا تدخل على الأسماء، فالجواب آخر، عندنا جواب آخر، جواب آخر ضرورة شعرية، الضرر الشعرية. والمثال الثاني إذا المرء عينا قرب العيش، كذلك نفس التأويل. إلى هنا وصلنا، لم نستمر. مع ذلك المصنف يذكر بيتين من الشعر فيما التمييز مقدم، تمييز نسبة، التمييز مقدم على ماذا؟ على عامله. هنا بعد ما يقول مثلا يقول مثلا يجي تأويل، لا يقول ضرورة شعرية. نعم ألف الإطلاق، تحلب أصلا، والألف ألف الإطلاق، ألف إطلاق، لا إذا تحلب، ها إذا أطفاه ماء، يعني لأنه هو هنا تمييز النسبة، يعني تحلب ماء وعطفه، يعني يقولون التمييز هنا بمعنى الفاعل، في معنى الفعل. هسه اما تثنيه واما ممكن ان نجعله تثنيه، لا باس، يكون لان نجعله اذا اطفاه تحلب، فهذا مو الف الاطلاق، الف التثنيه، بالي الف التثنيه مو الف الاطلاق، بالي كلنا يعني الف التثنيه. كيف حتى على راي المالك أن الألف هي تكون فاعل لتحلب، عطفاء لا تكون فاعل، لا عطفاء يكون مبتدأ، على رأي على غير المالك عطفاء مبتدأ على أي حال مبتدأ، وتحلبا فعل وفاعل خبر، مش فاعل لتحلب، لا إذا جعلناه فاعل يكون فاعل لفعل محذوف. جاء بيتين قال هذا ضرورة شعرية، خلنا نقرأ العبارة. يقول وأما قوله وما رعويت وشيبا رأسي اشتعل، هذا شاهدنا وشيبا رأسي اشتعل، الأصل رأسي اشتعل شيبا أو اشتعل رأسي شيبا، فقدم شيبا قدم على ماذا؟ على عامله. يقول ضرورة شعرية، بعدين يقول هذا ضرورة شعرية. وقولهم أنفسا تطيب بنيل المنى وداع المنون ينادي جهارا. الشاهد أن نفسا تطيب، أنفسا الاستفهام، ونفسا تميد مقدم على عامله، عامله ما هو؟ تطيب، تطيب أنت، لأنه إذا جعلنا هي يعود على نفسان، نفسا تطيب يعني تطيب أنت، في الفاعل أنت مو نفسا، نفسا نفسا تميز، تطيب بنيل المنى جار ومجرور متعلق بتطيب، والنيل مضاف المنى مضاف إليه، وداعي معطف على نيل يعني وداع المنون، وداعي مضاف والمنون مضاف إليه، أو نقول لا الواو استنافية وداعي هو مبتدا ينادي جهارة خبره، وضع هكذا وداعي المنوني ينادي جهارة، داعي مبتدا ومضاف المنون مضاف إليه ينادي جهارة، ينادي فعل وفاعل، وجهارة حال. الشاهد في الشطر الأول في صدر البيت قدم نفسه، نقول ضرورة ماذا؟ جوابه فضرورتان، يعني في البيت الأول والبيت الثاني ضرورة شعرية. كيف يعني؟ لا مو همزة الاستفهام، لا لا لا همزة الاستفهام تدخل على يعني نقدر يعني أتوقع التقدير أولى من أن نحمله على الضرورة، يعني تطيب نفسا تطيب ونجعله مو ما عندنا ما ماكو ضرورة، ماكو ضرورة التقدير، يعني الهمزة تدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية، مونا مثلا نقول هذه مختصة بالجملة الفعلية، أصلا ما من شنو يعني أولى من الضرورة بلي. يمكن نقول أنه هنالك فعل، وإذا كان ضرورة عدم التقدير أولى من التقدير، هم أنت تتعارض مع عفوا عدم التقدير أولى من التقدير، يعني أولى من أن هذا، وتقول أنه تقديم خلافا للأصل، ودفعا لهذا الخلاف نقدر، أو أيضا عدم التقدير خلاف الأصل، أفضل التقدير أولى خلاف الأصل، عدم التقدير أولى من التقدير. فضل شيخنا أنتم من حرف الاستفهام ما يدل على اسم النفس مثلا، بلي هذا هم ايضا المستفهم النفس، هذا ايضا مؤيد، اذا كان هي فعل بس نعم تغير المقصود، المقصود يتغير يعني، فاذا ما نقدر يعني ما كم وجه خلاف التقدير، وايضا عدم التقدير اولى من التقدير، والهمزه يعني ما لازم نقدر لها، نقول دفعا لخلاف خب نرتكب خلاف اخر. بل وهذا يعني المستفهم، يقولون ما يلي الهمزة هو المستفهم عنه، ما يلي الهمزة. الشرع وجوه كثيرة يعني. السادس، الفرق السادس أن حق الحال الاشتقاق وحق تمييز الجمود، حق الحال يعني الضابط والأصل في الحال أن يكون ماذا؟ مشتقا، أن تكون مشتقة، والتمييز الحق فيها أن تكون ماذا؟ جام. قال الحق ما قد يجب، لأنه يتعاكسان، يتعاكسان، الحال تكون جامدة والتمييز تكون ماذا؟ مشتقة، ولذا يأتي بأمثلة لهذا المعنى. إذا قال السادس أن الحق، أن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود، وقد يتعاكسان، قد دخلت الفعل المضارع يعني قليلا ما، بل قد يتعاكسان، فتقع الحال جامدة. مثل الجام، مثل بمثالين. المثال الأول هذا مالك ذهبا، هذا تمييز الذات، والمثال الثاني تمييز النسبة. هذا مالك، عفوا حال الحال، بعد ما عندنا استواصا، هذا مالك حال كون يعني في هذه الحالة هذا مالك في هذه الحالة في حال كونه ماذا؟ كونه ذا، لأن ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمييز يميزه. هذا مالك ذهبا، يقول حال جامدا. وتنحتون الجبال بيوتا، أدنى في صورة أخرى وتنحتون من الجبال بيوتا، في صورة الشعراء ظهرا، في الشعراء وتنحتون من الجبال بيوتا. تنحتون فعل يتعدى يحتاج إلى مفعول به. في آية وتنحتون من الجبال بيوتا، بيوتا يكون مفعول به لا حال، ولكن في هذه الآية الشريفة تنحتون الجبال، الجبال مفعول به، لذا نقول بيوتا حال. ولا بعضهم أشكل قال لا، قد يكون منصوب بنزع الخافض، يعني الجبال منصوب بنزع الخافض، لا تنحتون من الجبال، فيكون بيوتا ليس لا يكون حالا، يكون ماذا مفعول به. في الآيتين بيوتا ماذا مفعول به، في الآية في سورة الشعراء مفعول به يقينا، يقول وتنحتون من الجبال، ماذا تنحتون؟ بيوتا، فيكون مفعول به. في هذه الآية الشريفة تنحتون الجبال، الجبال مفعول به. هؤلاء الذين يقولون بيوتا حال جامدة يجعلون الجبال ماذا؟ يجعلونها مفعول به. لكن إذا قدمنا أن منصوب بنزع الخافض يكون بيوتا هو المفعول به، يعني على تقدير من الجبال، يعني على تقدير وتنحتون من الجبال بيوتا ماذا يكون ماذا مفعول به. إذا في وجهان، وجه على أنه ماذا تمييز احتمالا، يعني ما نقول وجهان، احتمال في احتمالا، احتمال كما قاله المصنف أنه حال والجبال مفعول به. الوجه الثاني نقول ماذا؟ بيوتا مفعول به والجبال منصوب بنزع الخافض. الحق أن يكون مفعول به، ولكن دخول الخاطر عليه خلاف، يعني الحق أن يكون مفعول به الجبال. بلى. مش الأصل أن يكون مجهولا. لا، لاحظوا من لأن في الآية الأخرى أنه من الجبال موجودة، تنحتون من الجبال. لا لا لا، النحت ماذا تنحتون؟ ينحتون بيوتا. ينحتون من الجبال بيوتا. ده التأويل، يعني إذا قلنا به التأويل أن بيوتا مفعول به سيكون من جبال مجرور، مجرور ونزع خافض عنه صار منصوبا كالتقدير هو، لكن بالتقدير الأول لا، هو نفس الجبال يكون مفعول به بيوتا حال. لا بعد منصوب، يعني هو طبعا من له معنى من المعاني، يكون ابتداء معنى الابتدائية، من معنى الابتداء ابتداء النحت، لأنه من ما لها ثمن معاني أو عشر معاني، هنا بمعنى الابتداء. ويقع التمييز مشتقا، يعني في إقلاب ماذا الحال، نحو لله دره فارسا، لله خبر مقدم ودره مبتدا مؤخر، فارسا تمييز جعلوه، يعني نحن نريد نبين حسن هذا الشخص ومدحه فيه، مو في حال، يعني مو في حال كونه فارسا، مو مثلا لله در زيدين، لله دره مدحه نمدحه، مو في حال فروسيته فقط، في حال يعني المدح مقيد بالفروسية، بل لا، نحن نمدح من هذه الجهة، من جهة فروسيته، من هذه الجهة. لاحظوا معنى الحال والتمييز ماذا؟ نحن فارسا نمدحه إذا كان فارسا، إذا كان فارسا نمدحه، يعني عندما يكون فارس في حال فروسية يمدح، يعني مقيد بحال الفروسية يكون حال، لكن إذا كنا تمييز ماذا؟ سواء كان الآن فارس أو ليس بالفارس، هو ممدوح من هذه الجهة، من جهة الفروسية. طبعا بعض الأساتذة يقولون هنا فارسان من الفراسة، هذا من الفروسية، تفضل، فراسة يعني الذكاء، معنى الذكاء، صد بعض هكذا يقول على أي حال، يعني يقول فارس فاعل من الفراسة مو من الفروسية، الذكاء بمعنى، على أي حال فمدحه من هذه الجهة سواء كان فارس الآن حالا أو لم يكن فارسان، ولكن إذا جعلناه حال ماذا يعني؟ يقول لله دربه حال كونه فارسا. ما نقدر نقول حال كونه فارسا من هذه الجهة، سواء كان فارس الآن أو لم يكن فارسا. الحال ها مؤكدة، مؤكدة لماذا؟ العامل، والعامل مفهوم يعني، هي من المؤكدة يعني معنى ذلك إذا حدثت يفهم معناها، ونأتي فقط تؤكد العامل. لا لا، ولا مدبران مؤكدة، ولا مدبران مؤكدة العامل، إذا كانت موجودة أو لم تكن موجودة مفهومة تفهم بمعنى العامل، مؤكد بمعنى العامل. لكن هنا إذا حدثت فارسان ما نفهم الحال، فإذا ليست مؤكدة. واضح؟ وقول نحو لله دربه فارسا وقولك كرم زيد ضيفا. هذه الجملة في أوجه من الإعراب، تارة يكون المراد كرم زيد، كرم ضيف زيد، مو كرم زيد، يعني هو زيد بخيل كما يقولون، زيد مادر، زيد مادر بخيل، وأضافه حاتم الطائي، فنحن نمدح ماذا؟ حاتم الطائي، نقول كرم زيد ضيفا، هنا يكون ماذا؟ يكون تمييزا بمعنى ماذا؟ ذلك كرم ضيف زيد، لأنه تمييز النسبة قد ينقل من الفاعل، قد يقرر من المفعول به، هنا نقل من الفاعل، ما نقول، لأنه النسبة قد يكون منقولا، منقول مثل مثاله اشتعل رأس شيبان، يعني اشتعل رأس شيب رأسي، كرم مثلا طاب زيد نفسان، يعني طابت نفس زيد فاعل، يعني هنا عندما نقول كرم زيد ضيفان يعني كرم ضيفه زيدا، يعني مدح الضيف لا مدح زيد، فيكون تمييزا، يكون تمييز. لكن كانت يكون مدح زيد لا مدح الضيف، هو زيد زيد نفسه نمدحه، كرم زيد، زيد كريم، كريم من أي جهة؟ من جهة الضيافة، فيكون من حيث الضيافة يكون تمييز أيضا. ولكن نقول كرم زيد حال كونه، حال كونه، حال كونه ماذا؟ حال كونه ضيفا. بل لا، يكون في وجهان، يعني يحتمل فيه من حيثيتين، من وجهين، كرم زيد ضيفا يعني كرم زيد حال يعني حال كونه مضيفا، أعفل من حيث الضيافة، من حيث الضيافة، لأنه يضيف الآخرين، يكون ماذا؟ يكون تمييز من جهة الضيافة. وقد نقول يكون حال كرم زيد حال كونه ضيفا، حال كونه ضيفا، فيكون إذا أردنا مدح زيد يحتمل فيه الوجهان. لا الشيخ راضي خليه بعد يحتمل ذلك، يذكر يقول مؤكدة يرد عليه، ردينا عليه. ففي هذا المثال خلاصة الكلام، إذا أردنا مدح الضيف يكون تمييزا لا غير، مو مدح زيد الضيف، وإذا أردنا مدح زيد يجوز فيه الوجهان، أن يكون تمييزا وأن يكون ماذا؟ حالا. لكن هو بعد ذلك يقول الأحسن الأفضل إذا أردت التمييز أن تأتي بمن، ينقل كرم زيد من ضيف، قدر من أو تأتي بمن. لذا يقول عند قصد التمييز إدخال من، وإذا ما قصد التمييز لا تأتي بمن. خلنا نقرأ العبارة، وقولك يعني هذا معطف على ما قبله، وقولك كرم زيد ضيفا، إذا أردت الثناء على ضيف زيد بالكرم يكون ماذا؟ يكون تمييز، تمييز جامد، لأن ضيف مو مشتق، عفوا مشتق، ضيف فعل، ضيف بمعنى ضيف مو ضيافة، ضيف ضيف على وزن فعل وهو يعتبر هنا صفة مشبهة. فإن كان زيد هو الضيف وإن كان زيد هو الضيف وبنفسه ضيف احتمل الحالة والترجيح يعني مدح زيد. وإذا كان زيد هو الضيف كرم زيد ضيفا يعني حال كونه ضيفا يعتبر أن يكون تمييز يعتبر ماذا يكون ماذا حالا. والأحسن عند قصد التمييز إذا قصدت التمييز والأحسن إدخال من عليه يعني من ضيف بلي. هذا بالنسبة إلى كرم زيد ضيفا. بلي ما تدخل ماذا جلش تدخل بلي بلي تدخل تدخل طاب زيد من نفسه تدخل منه كلا يعني تدخل حتى على القسم الثاني. طاب زيد من نفس اتفاقا يستدلون بهذا طاب زيد من نفسه يجوز أن نقول طاب زيد من نفسه. بالنسبة إلى حبذا رجلان أخواني بعد حبذا هذا فعل مدح إذا جاء اسم منصوبا ماذا نجعله حال تمييز. هنا أقوال أربع أقوال. قول يقول مطلقا تمييز مطلقا تمييز يعني ماذا يعني سواء مشتقا أو جامدا. قول آخر يقول مطلقا حال يعني سواء كان جامدا أو مشتقا. وقول يقول الجامد تمييز والمشتق حال ثلاثة. وقول آخر يقول الجامد تمييز والمشتق إذا أريد به تقييد المادح حال وإلا يكون ماذا يكون تمييزا. إذا يقول واختلفت في المنصور بعد حبذا فقال الأخفش والفارسي والربعي. إذا موجود شنو عندكم موجود قواني الربعي موجود أنا موجود بالفتحة وبعضهم يقول الربعي بالفتحة. لا عندنا محركة لا محركة والباء محركة ربعي. حال مطلقا الأخفش الفارس هذا الشخص ربعي أو ربعي يقول ماذا حال مطلقا. وأبو عمرو بن العلاء تمييز مطلقا هذا صار اثنين. وقيل الجامد تمييز والمشتق حال. وقيل القول الرابع الجامد تمييز والمشتق فيه تفصيله. المشتق إن أريد تقييد المدح به كقوله لها المثال يا حبذ المال يعني المال محبذ محبذ المال وممدوح لكن في أي حالة حال كوني مبذولا بلا سرف مبذول من دون سرف. لاحظوا هذا الحال قيدنا بها المدح فتكون ماذا يكون حال. فكيف نعرب يا حبذا المال سيدنا أعرف الجملة يا حبذا المال مال مبذولا بلا سرف بلي نعم فلي عليكنا كنا معكم على القليل. المنادى يكون إذا جعلنا يا حظنا يكون المنادى محذوف نعم مقدر يكون مثل يا قومي حرف نداء يكون منادى محذوف هنا يا قوم لأنه حبذا فعل لا يكون منادى الاسم يكون منادى بلي. أنا قلت إذا جعلناها حرف نداء معناه يجري قول آخر حرف تنبيه يكون حرف تنبيه. إذا جعلنا حرف تنبيه لا تحتاج بعدين منادى حرف تنبيه. بعضهم يقول حرف تنبيه ويقوي هذا يا استفهام كيف استفهم يا من هو خرج من الليل قلنا أنا من اسم استفهام أم هنا يا من هو لا بالنسبة الهمزة هناك فيها خلاف هل أنها بمعنى يا أو هي همزة استفهام. هناك الهمزة هنا كلام يا صراحة صريحة يا عرف نداء أو تنبيه. تفضل مولانا حبذا فعل حبذا فعل الفاعل ما هو ذا ذا ذا فاعل، والمال ممدوح يعني المخصوص بالمدح. إذا قلنا المال مخصوص بالمدح يكون حبذا الفعل الخبر مقدم والم... ها اي هو المال يكون مبتدا مؤخر والمذلين يكون ماذا حالا بلا سبب انهم جاء مجرور متعلق بماذا بمذل. لكن يوجد وجه اخر نقول حبذا المجموع يكون فعل والمال فاعل، بعضهم يقول هكذا. لكن الوجه يعني المشهور حبة فعل ذا فاعل، هذا اسم الإشارة فاعل، المال المخصوص بهذا بالمدح يكون مبتدا مؤخر. ها لا بحق الجار سلف المجرور لا زائدة لا زائدة. بعد افعال المدح والاستفهام يكون المنصوب وتمييز بل هذا خصوص، بل هذا خصوص حبذا في هذا الاختلاف. لكن مثلا قلنا نعم الرجل زيدا نعم رجلا زيدون نعم رجلا زيدون رجلا تمييز ما في اشكال، هذا ما في خلاف. حبذا راكبا زيدا بلي على صاحبه يتقدم متميز زيد ذا بلي تميز لذا متميز يعني الجملة حبذا فيها إبهام تميز لي حبذا ملي زيد حتى يتقدم عليه ها مخصوص بالمدح مخصوص بالمدح بلي مبتدا طبعا نفس جملة نعم الرجل زيدون وحبذا هذه في أوجه أربعة أوجه بلي وتكون مبتدا أو تكون بدل أو خبر لمبتدا محذوف أوجه أربعة. لكن أسلم الأوجه أسهل الأوجه نقول مبتدا مؤخر والفعل المدح وفاعله خبر مقدم. قال حتى تأخذ أنه ما هذا نكات لابد من الظريفة يعني في الإعراب زين فحال نعم غيري. وإلا يعني إذا لم يكن هذا ليش هو يعني وإلا يراد تقييد المدح به يكون ماذا يكون تميز فتميزون نعم حبذا راكبا زيدون حبذا راكبا زيدون إحنا نريد نمدحه مو في حال ركوبه في حال لا أنا نمدحه يعني من جهتي من حيث ماذا من حيث ركوب حيث أنه راكب من حيث أنه راكب. زين الفرق السابع بين الحال والتمييز، الحال تكون مؤكدة لعاملها. طبعا هو هذه إشارة إلى تقسيم من تقسيمات مر علينا إشارة إلى تقسيم من تقسيمات الحال وهذا تقسيمها في الحقيقة يعني يأتي بعد أقسام الحال نظمنا إشارة لأن الحال إما تكون مشتقة وإما جامدة وإما تكون مؤكدة أو مؤسسة. يقول الحال تكون مؤكدة لكن التمييز لا تكون مؤكدة. الحال تكون مؤكدة لأي شيء لعاملها، قد تكون لغير عاملها أنا تكون لعاملها البحث لعاملها، ولكن التمييز لا تكون مؤكدة لعاملها، تكون مؤكدة لكن لغير عاملها. التمييز ما تكون مؤكدة، تكون مؤكدة لكن لعاملها، الكلام لعاملها في العامل لا تكون مؤكدة لعامل غير عاملها. نعم راكبا زيدا من حيث انه راكب فصار قيد بعد لا نمدح زيد من هذه الحيثية لا نمدحه في هذه الحالة من هذه الحيثية يعني سواء كان راكب الآن حاليا راكب أو لم يكن راكبا. ولكن إذا جعلت الحال قيد هو قيد يعني ممدوح عندما يكون راكبا لكن إذا قلنا لا ممدوح من حيث أنه راكب سواء كان حالا راكب أو لم يكن راكب من هذه الجهة. السابع أن الحالة تكون مؤكدة لعاملها نحو ولا مدبرا مؤكدا لولا لأنه مدبر بمعنى ولا كان قلت ولا أدبر نعم مفعول مطلق لابد أن يكون مصدر، مفعول مطلق متعلق هو مصدر منصوب، مجبرا ليس مصدر اسم فاعل. لا والنيابة لها قواعدها، نيابة لها قواعدها، فيكون ما يكون يعني لأنه مشتق ما مصدر. المفعول المطلق مصدر، وكلم الله موسى تكليما. فتبسم ضاحكا، ضاحكا وتبسم يعني ضاحكا يؤكد ماذا عامله طبعا. وفي نوع تدميها لأنه ضحك التبسم غير الضحك. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا مفسدين يؤكد ولا يقع التمييز كذلك، يعني لا يكون مؤكدا لعامله لكن قد يكون مؤكدا لغيره كما فعلا في المثال. فأما هذا فأما جواب عن سؤال مقدر فيقول فمبين هذا ليس مؤكد. فأما إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فشهرا مؤكد لما فهم من إن عدة الشهور، وأما بالنسبة إلى عامله وهو 12 فمبينون. لاحظت هذه شهران في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا مؤكد لعامله، يقول لا لأن عامله 12 12 هو العامل. هل يؤكد 12؟ لا لا يؤكد 12 بل مبين 12، يؤكد لي مؤكد للشهور الموجود في عدة إن عدة الشهور، يؤكد لي عدة الشهور. لكن بالنسبة إلى معموله بالنسبة إلى عامله و 12 ليس مؤكدا بل مبينا. لذا يقول فأما إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فشهران مؤكد ما كد لأي شيء لما فهم من أين فهم من هذه العبارة إن عدة الشهور، يؤكد لهذا إن عدة الشهور هذا غير عامله. وأما بالنسبة إلى عامله وهو 12 شهرا فمبين ليس مؤكد. زين الآن البعض قالوا قد يأتي التمييز مؤكد لعامله، أما ما اختاره مثل المبرد، وأما ما اختاره المبرد المبرد ومن وافقه من نعم الرجل رجلا زيد فمردود. لماذا مردود؟ غلط، هذا غلط، ما عندنا إفهام أصلا أصلا هذا استعمال هذه الجملة نعم الرجل رجلا زيد يقول غلط، إفهام ما يوجد حتى نأتي برجلان. زين هذا غلط. بيت الثاني كيف الشاهد الثاني المثال الآخر؟ وأما قوله تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد زاد كيف تميز أو لا خلاص يعني تزود. خلنا نعرف البيت أول. شيخ حسين فارغ عرب البيت مولانا. تزود في الماضي. تزود. تزود على الأمر. نعم. فعل هو المستقبل أنت. مثل مفعول به زاد وهو مضاف إليه. كيف مفعول به إليه؟ تزود مثل. تزود. مثل. هذه هم ليس مفعول به. إن هذا في الأصل صفة قدمت على المنصوب صارت حال، يعني تزود زادا مثل زاد أبيك الآن حال، لأن الصفة ما تقدم على المنصوب ها زادا زادا متأخرة، لأن أخواني في الأصل صفة، بس صفة إذا تقدمت على الموصوف بعد ما نسميها صفة، لأن الصفة ما تقدم على الموصوف فتكون حالا. كما يقول كفوا أحد، إذا ما جعلنا كفوا خبر ولم يكن له كفوا أحد، إذا جعلنا أحد اسم وله خبر كفوا تكون ماذا؟ تكون حال لأحد، في الأصل صفة قدمت على الموصوف فصارت حال. فحال نعم نعم فينا جار مجرور دليل فنعم فعل مدح دليل زاد فعل فنعم هو دليل فنعم زاد زاد زاد هم تأكيد لا شو قلت هو فاعل لا قل إذا دليل نعم نعم ما أنتكم تفت زاد يكون مدح زاد تأكيد من زاد أبيك زادوا ثانية زادوا ثانية إما تأكيد أو لا لا مفترض تأكيد لأي شيء زادوا ثانية نعم زادوا تأكيد لفظي إيه؟ ما نحتاج تأكيد لفظي نعم زادوا لا بعد أن زادوا إذا كان فاعل زادوا يكون مخصوص بالمدح مبتدا هو يعني بعد ما عندنا أنا مخصوص بالمدح يكون إذا لا إذا جعلناه تأكيد تبقى الجملة من دون مخصوص بالمدح تبقى من دون مخصوص بالمدح مبتدا بل خب مضاف مضاف زاد مضاف أبيك مضاف بل نعم إذا جعلناه تمييز وقال آخر يقول ماذا مفعول مطلق مفعول مطلق يتزود زادا تزود زادا مثل أنبت نباتا يعني من غير لفظه يعني استعمل اسم المصدر مكان المصدر أو مصدر من باب آخر أو نقول مفعول به هذا رده رده إما مفعول مطلق أو مفعول به يعني تزود زادا تزود الشيء الذي يكون فيه ماذا الإنسان يحمله معه ماذا إلى في سفره الزاد يعني ذات ذات الزاد لذا قال فالصحيح أن زادا معمول لتزوده لتزود معمول ليس تمييز نعم خبر ماذا خب قلنا الزاد أبوك زاد أبيك مبتدأ نعم الزاد خبر نعم الزاد خبر بل. إما مفعول المطلق معمول لتزود على أي ما على ماذا من أي ما من المعمولات قال إما مفعول مطلق إن أريد به التزود زاد من التزود تزود تزودا وإما مفعول به إن أريد به الشيء الذي يتزوده من أفعال البر والخير وعليهما فمثل نعت له نعت لزادا تقدم فصار ماذا فصار حالا وأما قوله نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت ردت تحية نطقا أو بإيمائه حال مؤكدة إن شاء الله هي البحث وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جعلنا زادا تمييز إذا جعلنا زادا تمييز مثل يكون مفعول ولكن إذا جعلنا مفعول مطلق زادا مفعول مطلق أو جعلنا مفعول به مثل يكون ماذا يكون نعم عفوا لنعتم في الأصل لكن أبعد صواب